عبد المنعم رياض، الفريق سعد الدين الشاذلي، الفريق أيضا يوسف صبري أبو طالب، المشير أحمد إسماعيل علي، المشير محمد عبد الغني الجمصي، وغيرهم وغيرهم. ومشاهدينا، عندما نتحدث في هذه الظروف فإننا نتحدث عن مصر، هذا الوطن الغالي المفدى. إنه وطننا الذي علينا أن نفتديه وأن نحميه وأن نتنادى دائما من أجل مصر، ومن أجل أن تبقى مصر دائما عزيزة وقوية. علينا أن نخشى الله تعالى في مصر الحبيبة، وأن نخافه فيها، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومشاهدينا، ما زلنا نتحدث إليكم في هذه الساعة المباركة، ومن بيت من بيوت الله، وبيوت الله كما تعلمون في الأرض المساجد. وخير استهلال لشعائر صلاة الجمعة القرآن الكريم. حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر سحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إن تفعلون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار